نعم. نعم. نعم. نعم. أتشك أن أهل الكتاب في قلوبهم زيغ؟ نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أين هم من قول الرسول، من قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأرسلناك للناس رسولا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وآيات لا تحصى. وإنما جاءت بعض الآيات بالتخصيص لأنه والله أعلم لم تتعدى الدعوة بلاد العرب حتى مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون البلاغ المباشر، يكون البلاغ المباشر في العرب ومن حولهم قريبا، لأن الشام ومصر والعراق وبعض اليمن لم يفتح إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.